بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم. والضيف يطلق على الواحد والجمع. وكيف دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال إنا منكم وجلون، أي خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم ضيافة، وهو العجل السميل الحنيذ. قالوا لا توجل، أي لا تخف، وبشروه بغلام حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا يكون في القصة اختصار، يكون في الآية هذه اختصار القصة. ليس المعنى أنهم يوم دخلوا قال إنكم مجنون، لا، بيّن الوجل في الآية السابقة أنه قربه إليهم، قال لا تأكلون فوجس من خيفة، بعد أن دخلوا راغ إلى أهله وجاب عجل سمين. لكن من طريقة القرآن أنه أحيانا يكون القصة مبسوطة يعني مطولة، وأحيانا تكون مختصرة ويفهم بعضها من بعض. نعم، أحسن الله إليكم. وبشروه بغلام حليم، هو إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجبا من كبره وكبر زوجته. والقول الثاني عن إسماعيل. نعم. ثم قال متعجبا من كبره وكبر زوجته متحققا للوعد: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم بأنه ليس يقنط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. طيب، خلنا نشوف سورة هود. يقول قوله سبحانه: قال ابن عباس فضحكت، أي حاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها، يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق، كما قال في آية البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق، لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وطفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع يؤمر بذبح هذا والحالة هذا، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال واصح وأبين. إذن ليس في خلاف هنا. أي الخلاف في قضية الذبيح؟ أي نعم، أنا وهمت ذا. نعم. وقوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. قالوا إنا أرسلنا، كان قصرتها. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى، إنه شرع يسألهم عما جاءوا له، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين. ولهذا قالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الباقين المهلكين. وقوله ومنه تعالى إذن غابرين جمع غابر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الماء وما تنوبه من السباع قال لها ما حملت بطونها ولنا ما غبر، يعني ما بقي في الغابرين، يعني الهالكين الباقين المهلكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه، فدخلوا عليه داره، قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم، وأتيناك بالحق كما قال تعالى: وما ننزل الملائكة إلا بالحق، وقوله: وإنا لصادقون، تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه. وقوله تعالى، طيب قوله سبحانه: وأتيناك بالحق. الحق إيش ضد الحق؟ الباطل، وأيضا الصدق، فالصدق مع الحق يعني الشيء الصادق. وقوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالحقيقة التي لا باطل فيها والصدق الذي لا كذب فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منك. إيش إيش؟ واتبع. أعد. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت. بقطع. بقطع من الليل. أحسن الله. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه بأن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، وإنما يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. وقوله: ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم، وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، وامضوا حيث تؤمرون، كأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وقت الصباح، كما قال في الآية الأخرى: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صلى الله العافية. سبحان العظيم. يعني مهما أبعدوا فسوف يحسون بالهلاك خلفهم، لكنهم نهوا أن ينظرون. وهل مثل هذا ما نهينا عنه في شريعتنا من النظر إلى الكواكب الساقطة؟ قد يكون هذا من هذا النوع، لأن هذه ترسل شهبا على الشياطين، فقد يكون هذا من هذا. ولا شك أن أمر مهول، أن جبريل عليه السلام، قد جاء عن السلف أن جبريل عليه السلام خطفهم بجناح، رفعهم كلهم، كل القرى راح بفوق في لحظة ثم ضربها. وقد يكون هو مكان البحر الميت الآن بين فلسطين والأردن، فالله أعلم. هو محط كبير، كم مسافة تقريبا البحر الميت؟ كيلوات. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. طيب، قول في آية أخرى: ولا يلفت منكم أحد إلا امرأتك قدرناها من الغابرين. هل هي طلعت معهم بعد؟ ظهر الآية هنا أنها خرجت معهم لكنها التفتت فعوقبت، لا لأنها التفتت لكنها مشركة، مشركة. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود، وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم، ولكن الوام لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه، فقالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين، أي أو ما نهي. طيب إيش معنى كلام ابن كثير هنا؟ أنه ذكر أنهم طلعوا بعدين ذكر مجيء القوم، هو المفروض العكس يعني. أحسنت. وش الجواب عنها؟ جواب أنه في آية تلت على أنه قبلها. وكيف نجيب عن هذه؟ الواو لا تقضي الترتيب. أي. كما تقول جاء محمد وجاء صالح، لا يلزم هذا إن اللي جاء الأول هو محمد صالح. نعم محمد هذيكم صالح جاء، لكن هنا يخبر إن هذا جاء وهذا جاء، وأما الترتيب فيؤخذ من مكان ثاني. أما نعم إذا وهذا إذا دل دليل على على على أن الترتيب هذا غير مراد. أما لو ما أتانا إلا دليل واحد بس فنقول الأصل تقديم ما قدم في الكلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، لأن الله قال إن الصفا والمروة، ولم يقول إن الصفا ثم المروة، ما في ترتيب. لكن لما لم يدل دليل نقول الأصل في أن ما جاء أولا يقدم، لكن هنا نقول قلنا لا إنهم أتوا أولا وقال هؤلاء ضيفي ثم عوقبوا بدليل آية هود، وهذا معنى كلامه. وأما هنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قوم ومحاجتهم له، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، فعرفنا أنها لا تقتضي الترتيب من آية هود. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فقالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين، أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدا، فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة، وقد تقدم أيضا القول عن في ذلك بما أغنى عن إعادته في قوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. شو المراد؟ كيف نخرجها؟ النساء. وكيف النساء بناته؟ النبي أبل لهم كما أن زوجاته أمهاتهم، فكذلك هو أب لهم. وقيل في ذلك بناتي إذا كنت تزوجون أزوجكم إياهم، وقيل إنه قال هذا في المضايقة، أراد يتخلص من أي طريقة، يقول هذا هؤلاء ما يحلون، إنما الذي يحل النساء للرجال، فتخرج تخرجا صحيح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. قال ابن عباس ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا. لا لا لا عندي قال ابن عباس أنه قال، ما بعندك هذا؟ عندي. ها؟ ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا. صحيح هذا أحسن، اللي عندك أحسن، حطها على دائرة، حط لها خاء نسخة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال قتادة: هل نستدل بهذا أو هل يستدل بذلك على جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ها؟ لا، نقول لو كان فيها شبهة فقد جاء دين صريح في ينهانا عن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. على أن هذا اللفظة بعض العلماء يقول ليست قسما، وإنما هو من أساليب العرب، ولذلك جاء عن السلف مثل هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حليفا. لعمري، لعمرك، كانها من أساليب العرب، مثل ثكلتك أمك، مثل هذا. ها، حور القسم، واو باء تاء ما هم موجودة. إيه، في القصيدة. إيه، إيه، ما في إشكال، والشمس والعصر والليل، لكن هل هذا قسم؟ ابن كثير القسم. طيب، وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفس أكرم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل عليه السلام. ونعم، ولذلك قول بعض العلماء: وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس منكرا. وكان شيخنا رحمه الله يميل إلى ترك هذا، أن نقول، لأن قال: لأن الدليل دل على أنه خير البشر، أفضل الأنبياء، سيد الناس أجمعين، أفضل بني آدم. وأما خير الخلق يقول: نتوقف، ما لا داعي له. هذا رأي شيخنا رحمه الله، لكن هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد سألت الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله عن هذا، فقال إنه جاء عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، فعلى هذا لا ينكر. نعم، أحسن الله إليكم. وقال قتادة رحمه الله: في سكرتهم، أي في ضلالتهم، يعمهون، أي يلعبون. وقال ابن عباس: لعمرك، أي لعيشك، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يتمادون. وقول الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فأخذتهم الصيحة، وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء، ثم قلبها وجعل عليها سافلها. ثم قلبها وجعل عليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود بما فيه كفاية. وقوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين قال المتفرسين، وعن ابن عباس للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين. والمعنى متقارب، المتفرسون هم الناظرون المعتبرون. نعم، صلى الله عليكم. وقوله: وإنها لبسبيل مقيم، أي إن وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم. كما قال تعالى ظهر مهيع مسالكه مستمرة اليوم. عندكم فاصلة بعد مسالكه كلكم الله ما أدري لما هي ترى يعني مايل مسالكه مستمرة اليوم هذا اللي ظهر لي والله أعلم. طريق مهيع مسالكه مستمرة اليوم لا زال الناس يطرقون هذه الطرق. نعم أحسن الله إليكم. كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال مجاهد والضحاك وإنها لبسبيل مقيم قال معلم. وقال قتادة بطريق واضح. وقال قتادة أيضا بصقع من الأرض واحد. وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. وقوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال ابن كثير أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. قال الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر المتلف. إيش شجر المتلف؟ الملتف. الأيكة الشجر الملتف. وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم من في الزمان ومسامتين لهم في المكان ومسامتين لهم في المكان. ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين أي طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك طريق ظاهر. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد يعني كانوا قريبين منكم. سنتنقف هنا.